الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بقية الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة، فذكرنا الشروط وذكرنا ما يشترط في الخطبتين، وذكرنا ما ينبغي للإنسان أن يتصف به في مجيئه لصلاة الجمعة. ومر بنا قول المؤلف رحمه الله لأنه إذا وافق عيدا سقطت عنه صلاة الجمعة، وليس معنى هذا أنه لا يصلي إطلاقا، وإنما يصليها ظهرا. يقول: إلا الإمام فإنه يأتي، فإن حضر معه العدد الكافي صلى بهم جمعة وإلا ظهرا. وذكر أنه لا ينبغي أن تتعدد الجمعة إلا لحاجة كضيق المسجد مثلا وكثرة المصلين وتباعد البلد وكونها مترامية الأطراف أو وجود شحنة يخشى أن يحصل بسببها فتنة بين المصلين، فلا مانع من التعدد. وقد كانت الأمصار يقام فيها أكثر من جمعة، والصحابة أقروا ذلك ووافقوا عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي له أن يتنظف وأن يتطيب وأن يغتسل، وإذا كان من جنابة فهو أولى، ويأتي إلى الجمعة بسكينة ووقار، ولا يفرق بين اثنين إلا إذا كان هناك، ويجلس حيث انتهى به المكان إلا إذا كان هناك فرجة فإنه يتعدى إليها. ولعلنا نكمل هذا الفصل في هذه الليلة لنبدأ في الليلة القادمة إن شاء الله بالأحكام المتعلقة بصلاة العيدين. عندنا 466 وإذا وافق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقعت عن من حضره مع الإمام كما قلت. هذه نقطة هامة. وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت الجمعة عن من حضر العيد، وليس معنى هذا أنه لا يصلي إطلاقا، لا، بل يصليها ظهرا أربع ركعات، وإنما الجمعة تسقط. فلا يكون في خلد الإنسان أنه إذا صلى العيد بقي عليه، أو أنه لا يصلي إلا صلاة العصر، لا، بل الجمعة تسقط ويصليها ظهرا. وإذا صلى الجمعة فقد أدى ما وجب عليه. نعم. فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا. يقول سقطت إلا عن الإمام، لأن الإمام مأمور أن يأتي، لأن ما كل الناس تمكنوا من صلاة العيد، بعضهم لم يتمكن وهو مأمور بصلاة الجمعة، فيقول إلا الإمام فإنه يصلي بمن حضر معه. نعم. وإن جمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا. نعم. إذا اجتمع مع الإمام العدد، ومر بنا أقوال العلماء في العدد، وقلنا إن الصحيح أنه لا يتقيد بعدد، بل كل ما يسمى جمع يجمعون. لا نشترط 40، الأئمة الحنابلة رحمهم الله يقولون 40. نقول ما الدليل على اشتراط العدد 40؟ قالوا إن مصعب بن عمير حينما ذهب أو أرسله المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صلى بهم أول جمعة في المدينة، وكان العدد الذين معه 40، وكان العدد الذين معه 40. الأئمة المالكية قالوا 12، أو قالوا ما يحصل به العدد الذي تستقر بهم البلد في بيع وشراء وأخذ ورد، والعدد يكفي 12. ما الدليل؟ قالوا إنه حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب وجاءت عير فخرج الناس إليها ولم يبق معهم إلا 12. إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط عدد محدد، بل كل ما يسمى جمع. نعم. وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها سقط. عبارة المؤلف رحمه الله وكذا العيد بها إذا عزموا على فعلها، وش معنى العبارة هذه؟ ما معناها؟ وكذا العيد بها، وكذا العيد، قال تسقط صلاة الجمعة لمن صلى صلاة العيد، وفهمنا العبارة هذه. بعدين قال وكذا العيد بها إذا عزموا عليها. نعم. يعني العيد تسقط بصلاة الجمعة، صلاة العيد قبل صلاة الجمعة. قال إذا عزم على حضور صلاة الجمعة مع الإمام تسقط عنه صلاة العيد، وإذا أداهما الإنسان جميعا فذلك خير. نعم. وأقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان. هنا مر بنا قبل أشهر السنن، منها الراتبة ومنها غير الراتبة، ومر بنا بأن السنن الراتبة كم ركعة؟ 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. قبل الفجر الظهر ركعتين قبلها وركعتين بعدها، المغرب بعدها، العشاء بعدها، الفجر قبلها، فهي 10 ركعات. ثم يبين لنا المؤلف رحمه الله السنن الراتبة المتعلقة بصلاة الجمعة. فلما نقول الظهر 4 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، هل صلاة الجمعة التي هي في وقت الظهر مثلا، أو إن الظهر بدلا عن الجمعة إذا فاتت كما قلنا، هل لها ركعتان قبلها وركعتان بعدها؟ قال لا، الجمعة لا سنة راتبة قبلها، وإنما لها سنة راتبة بعدها، أقلها ركعتان، وإذا أتى بأربع فحسن، وإذا أتى بست فكذلك حسن، أما قبلها فلا. وليس معنى هذا أيها الأحباب أنه لا يصلي قبل صلاة الجمعة، لا، يتنفل ما شاء، ركعتين، 4 ركعات، 6 ركعات، 8 ركعات، له أن يتنفل ما شاء. لكن عندنا الموضوع الآن موضوع راتبة، هل لها راتبة؟ نقول لا، الجمعة ليس لها راتبة قبلها وإنما لها راتبة بعدها ركعتان أو أربع أو ست بعدها ويصليها في نفس المسجد. وأما بالنسبة للسنن الرواتب فلو صلىها في بيته فحسن، لأنه ورد أن الإنسان لا يجعل بيته كالقبور مثلا، يعني يصرف العبادة عنه، بل يجعل من عبادته شيئا في بيته. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. لأن المسلم، ما الدليل؟ قلنا السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتين أقله. ما الدليل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. نعم، متفق عليه من حديث ابن عمر، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما جميعا. نعم، وأكثرها ست ركعات. وأكثرها يعني أكثر السنة الراتبة بعد الجمعة ست ركعات، ركعتين أدى، أربع ركعات حسن، ست ركعات أتى بالكمال. نعم، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم، رواه أبو داود. نعم، ويصليها مكانه بخلاف سائر السنن ففي بيته. نعم، ويسن فصل بين فرض وسنة، ويصليها مكانه يعني في المسجد بخلاف بقية السنن، فالأولى أن تصلى في البيت لأجل أن أن يكون للبيت نصيب من العبادة. نعم، ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال. إذا سلم من الفريضة ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقول يأتي بالراتبة، لا، يدع فرصة بكلام، وخير الكلام هو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. وقد ورد بأن هذا أي التسبيح والتهليل والتكبير هو غراس الجنة، ورد بأن الجنة قيعان وأنها تحتاج إلى غراس، وأن الغراس يكون بقول المؤمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا سلم يأتي بهذا الذكر ثم يقوم ليتنفل. نعم، ولا سنة لها قبلها أي راتبة، ولا سنة راتبة، لكن سنة بدون يعني ليست راتبة، يمكن أن يصلي الإنسان قبلها ركعتين أربع ست ثمان، لا حرج في ذلك، لكن راتبة ليس هناك راتبة. نعم، قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين. نعم، ويسن أن يغتسل لها في يومها. من السنة أن يغتسل، وقد مر بنا في ذكر الغسل المستحب، عندنا غسل واجب كأن يغتسل الإنسان من الجنابة، عندنا غسل واجب كأن تغتسل المرأة من الحيض أو من النفاس، لكن عندنا غسل مستحب إذا اغتسل المرء في مجيئه لصلاة الجمعة. نعم، لخبر عائشة لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وعن جماع وعند مدي أفضل. وعن جماع أفضل يعني الغسل مستحب يوم الجمعة، وإذا كان واجبا فهو أفضل. كيف يكون واجب؟ إذا كان عن جماع، يعني إذا جامع أصبح عليه أن يغتسل من الجنابة، فإذا جاء يوم الجمعة وقد اغتسل عن جماع فهو أفضل من اغتساله الغسل المسنون. نعم، وتقدم وفيه نظر. نعم، ويسن تنظف وتطيب لما روى مع الاغتسال خارج. يتنظف الإنسان ويتطيب ويزيل ما قد يعلق به من روائح أو من رواسب، لأنه جاء إلى المسجد الجامع والملائكة تحيط به وعباد الله حوله فيظهر بالمظهر اللائق. نعم. لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته. ويمس من طيب امرأته، إذا كان عنده طيب يخصه يتطيب من طيبه، إذا كان ليس له طيب وإنما المرأة هي التي لها الطيب يتطيب من طيبها. نعم. ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين. فلا يفرق بين اثنين، يعني اثنين مثلا جالسين يقرؤون يذكرون يجلس بينهم، قد يؤثر هذا عليه، فلا يفرق بين اثنين إلا إذا كان بين الاثنين فرجة فهو يأتي ليسد هذه الفرجة. نعم. ثم يصلي ما كتب له ثم ينسد إذا تكلم أي خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ما يعبث ما يعبث بشعره أو يعبث بثيابه، فإذا يذكر الله، فإذا قال بدأ الخطيب في أداء خطبة الجمعة أنصت واستمع وانتبه لما يقوله من أمر ونهي وتذكير ووعظ، لأنه ورد: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا موعظة يستفيد منها الإنسان ويأخذ منها الرشد ويستوحي منها الصواب. فقد ورد: يا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك، إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. والله سبحانه وتعالى ينادي المؤمنين تكريما لهم وتعزيزا وإجلالا للمؤمنين، لأنهم أهل لأن يخاطبون. أما الذين كفروا فلا نجد في القرآن إلا نداء واحدة، آية واحدة لمخاطبة الكفر، يعني بقوله يا أيها الذين كفروا، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقد جاءت على سبيل التقريع والتوبيخ: لا تعتذروا اليوم، يعني ما في مجال للإعتذار. أما المؤمنون فالنداءات لهم كثيرة، فينبغي إذا جاء المؤمن لصلاة الجمعة أن ينصت لما يقوله الخطيب، لأنه إما يأمر وإما ينهى، يحث على الخير ويحذر من الشر، يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة. نعم. وأن يلبس أحسن ثيابه لوروده في بعض الألفاظ. وأن يلبس إذا جاء لصلاة الجمعة مثلا إذا كان في مسجد الحي يلبس ملابسه العادي، لكن إذا جاء لصلاة الجمعة يلبس أحسن الثياب، لأن يوم الجمعة هو عيد الأسبوع، خير أيام الأسبوع يوم الجمعة، فيلبس أحسن الثياب ويعتم، لأن لبس العمامة في ذلك الوقت من علامات الظهور بالمظهر اللائق. ويلبس الرداء، لأن من في وقت المؤلف رحمه الله لبس الرداء من كمال الزينة، فيقول يلبس، نقول مثلا بدل ما عندنا عمامة أو رداء أو كذا، لا نقول يلبس أحسن ما يمكن أن يظهر به أمام الآخرين. نعم. وأفضلها البياض ويأتم ويرتدي. ويعتم يعني يلبس عمامة، ويرتدي يعني يلبس الرداء، بدل ما نقول يعتم ويرتدي نقول يلبس أحسن لباس يمكن أن يظهر أن يتجمل به. نعم. وأن يبكر إليها ماشيا. يبكر لأن ورد من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء مبكرا فله الأجر العظيم والثواب الوافر، فكأنما قرب بدنه، فإذا بكر أحرز الخير وأدرك الفضيلة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب ويكون بسكينة ووقار. مشيه بسكينة ووقار وهدوء دون أن يكون هناك خيلاء ودون أن يكون هناك ممارات، بل يمشي وعليه السكينة. نعم. بعد طلوع الفجر الثاني. نعم. وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة. نعم. يعني كل ما كان قريبا من الإمام كان ذلك أولى. كل ما كان قريبا من الإمام، كل ما تقدم في الصفوف الأولى، كان ذلك أفضل وأولى. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلق. وذا مر بنا غسل واغتسل، مر بنا غسل واغتسل وبكر وابتكر. قلنا غسل بمعنى صار سببا لاغتسال غيره، واغتسل أي اغتسل هو، وبكر أي جاء إلى الجمعة في وقت مبكر، وابتكر أي بالغ في التبكير. غسل يعني صار سببا في اغتسال غيره، وهذا واضح. وابتكر أي بالغ في التبكير. نعم. ومشى ولم يركب. نعم. ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. ولم يلغ يعني ما حصل منه لغو، ما حصل منه لغط، ما حصل منه اعتداء على هذا أو ذاك، لا، يمشي بسكينة ووقار متصفا بالأدب ملتزما بالحشمة والهدوء وعدم إيذاء الآخرين. نعم. فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها. كان له أجر سنة، لأن قلنا يوم الجمعة خير أيام الأسبوع، وفيه ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله إلا أعطاه، فهو من يعني من الأيام الفاضلة، فالإنسان يتهيأ للاستفادة من هذه السويعات المباركة ومن هذه الدقائق الفاضلة. نعم. رواه أحمد وأبو داود إسناده ثقة. ويشتغل بالصلاة والقراءة. إذا جاء إذا دخل المسجد يشتغل بالصلاة، أول ما يدخل يصلي تحية المسجد والقراءة إذا كان يريد يتلو كتاب الله، والذكر إذا كان ما يقرأ يشتغل بالتسبيح والتهليل والتحميد، لأن الدعاء على نوعين، دعاء اسمه دعاء عبادة، ودعاء اسمه دعاء مسألة. دعاء العبادة أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الخالق، سبحان من بيده ملكوت كل شيء، أمجد الله وأذكره وأثني عليه، هذا اسمه دعاء عبادة. دعاء المسألة أن أقول اللهم ارزقني كذا، اللهم اشفني، اللهم أزل هذا البأس، اللهم أنعم علي بالخير والبركة، اللهم وفق أولادي ووفق ذريتي، هذا يسمى دعاء مسألة. ومن اشتغل بدعاء العبادة عن دعاء المسألة أعطاه الله من خير ما يعطي عباده السائلين. نعم. وأن يقرأ سورة الكهف في يومها. وارد قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. نعم. لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي سعيد مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الله أكبر. نعم. وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. نعم. وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره. وكذا ليلتها، وكذا ليلتها يعني ليلة الجمعة مثل الليلة هذه. نعم. ولا يتخطى رقاب الناس. ولا يتخطى رقاب الناس، لأنه إذا بدأ يتخطى رقاب الناس يؤذيهم. ولا يتخطى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتخطى فقال له اجلس اجلس فقد آذيت الناس. فلا إلا إذا كان هناك فرجة يريد أن يذهب إليها وقد تركوها فتركوا أهدروا حقهم بترقيه فيمكن أن ينتقل إليها. نعم. لما روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت. وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام يخطب، جاء رجل وبدأ يتعدى من ينتقل من صف إلى صف ويتخطى رقاب الناس، فقال عليه الصلاة والسلام اجلس اجلس فقد آذيت، آذيت من تتعدى أو من تتخطى رقابهم، اجلس فقد آذيت، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان هناك فرجة لا حرج في ذلك. أن يكون المتخطي إماما فلا يكره للحاجة إلا إذا كان إذا كان المتخطي إمام فلا يكره. لماذا؟ للحاجة، لأنه لا يصل إلى المنبر إلا عن طريق التخطي. لكن إذا كان في قدام المسجد باب يدخل معه الإمام علشان يدخل رأسا للصف الأول ويصعد المنبر، هذا هو الأولى. لكن إذا كان ما في باب في مقدمة المسجد فلا بد أن يتخطى. فيقول إنه إذا كان المتخطي الإمام فلا يكره ذلك لأجل الحاجة. نعم. وألحق به في الغنية المؤذن. نعم. أو يكون المتخطي إلى فرجة لا يسير إليها إلا به. نعم. ويتخطى. نعم. لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. نعم. وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس. يعني يأتي للصف الأول يجد فيه واحد جالس يقول قم بعدين يجلس مكانه، لا، فالمكان لمن سبق. يقول حرم أن يقيم غيره حتى ولو خادمه أو ولده، لا، ما يقيم غيره. لكن لو أنك جيت وواحد في المكان وقام هو وقال لك اجلس لا حرج أن تقبل ما وهبك من مكان، لكن أنك أنت تأمره بالقيام لتجلس في مكانه لا يجوز. ولو قام هو وأجلسك عن طيب خاطر فلا حرج عليك. نعم. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده أن يقيم الرجل أخاه. نعم. نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. لو أردنا أن نعرف أن يقيم الرجل أخاه، أعرفها. الرجل فاعل، الفاعل الذي كمرفوع أتى، زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. أخاه مفعول، أخاه وهي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب وتجر بالكسر. نعم. أن لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول افسحوا، قاله في التلخيص. ولكن يقول افسحوا، يعني إذا وجد مكان يمكن يتسع له يقول افسحوا، هذا يعني يميل إلى جهة اليمين وهذا إلى جهة اليسار ليدعوا له مكانا يصلي فيه، يقول افسحوا، لكن يقيمه ويجلس مكانه لا. نعم. إلا الصغير، إلا الطفل الصغير عاد له اعتبار خاص. نعم. ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه، قال في الصرح لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المسلين في مكان ضيق أقيم. يعني لو جاء مثلا الحرم وأراد أن يطوف وترك أحدا يجلس في مكانه، ثم بعد أن انتهى الطواف جاء ليعود إلى مكانه، فلا حرج في ذلك إذا قام النائب، لأن جلوسه الأخير نائبا عن صاحب المكان فلا حرج. فإذا وضع إنسانا يجلس أو أتى بإنسان يحفظ له المكان ولم يكن في ذلك حجز للمكان أو إيذاء للمصلين فلا حرج، إلا ما يتعلق بمكان الإمام، فمكان الإمام أو طريق الإمام ليس لأحد أن يعمل فيه شيئا. نعم. وقل إيثار غيره بمكانه الفاضل. نعم. لا قبوله. وكره إيثار غيره، الآن عندنا كراهية وعندنا عدم الكراهية، فمثلا أنا في مكان فاضل في الصف الأول، يكره بالنسبة لي أن أقوم عن المكان لأجل أن تجلس فيه، هذا كراهية. لكن لو أنني قمت وآثرتك فلا يكره لك الجلوس فيه، فالقائم المؤثر يكره له أن يؤثر بمكانه، والمؤثر لا حرج عليه أن يقبل.